نلاحظ حاليا فيما يجري بين الناس أثناء التبايع أن يأخذ بعضهم في بيعه ضعف رأس مال السلعة أو أكثر، فهل هذا حرام شرعا؟ ماذا ربح المحروم؟ ربح المحروم والناس يقتربون، بعض الناس قد يكتب هذا بمئة بعشرة وخمسة بمئة لأن سلع ليس من ماطل ومن دوبي، بعض الناس لا معروف بالمطل، معروف بعدم الوفاء، معروف باكر كاذب يجب إنسان الله ما قسم الله له، فالتاجر غافل معه وفي عليه مثلا لا يساوي 10 أو 20 يقول ما يكون مثلا بحصل على الغفل، لا تخاطر لأن ذلك أكثر في خاطر، وهذا الشخص الذي يشتهد المواطنة قد يتبع جهانا قد يستمع من جهانا والملاء الوعد في الدين والأمانة أنتهم أطلوب على حد سواء وليس لدينا حد محدود، لكن أولى والأفضل أن المؤمن لا يكثر الذبح، لا يخطئ فيه لا يضر القليل ولا سيما إذا عرف أن أخاه محتاج وأنه جيد وأنه سوف يؤذي ويتحرى الوباء فلا بأس، وأن الإصرار بعيد بعيد من الحاجة على الرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.